الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، هذا هو المجلس 34 من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للحافظ الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله، ونحن في عشاء ليلة الاثنين 21 من أو 20 من شهر شوال عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على ما أورده رحمه الله في تفسير قوله تعالى: فلا تأخذوا منهن ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا يخاف أن لا يقيم حدود الله، على قوله. وقد ذكر ابن جرير رحمه الله أن هذه الآية نزلت في شأن ثابت ابن قيس، يعني آية الخلع. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم، أحسن الله إليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا. وقد ذكر ابن جرير رحمه الله أن هذه الآية نزلت في شأن ثابت بن قيس بن شماس وامرأته حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، ولنذكر طرق حديثها واختلاف ألفاظه. قال الإمام مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة أنها أخبرته عن عمرة بنت عبد الرحمن من المكثرات عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فهي من الرواة من النساء عن عائشة كفاطمة بنت المنذر. نعم، أحسن الله عليكم. أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصارية أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ قالت: أنا حبيبة بنت سهل. فقال: ما شأنك؟ فقالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها. معنى لا أنا ولا ثابت، يعني إما أنا وإما هو، يعني إما أن تجعل الأمر إلي وإما تجعل الأمر إليه، أما نتفق ما يمكن. هذا معنى لا أنا، بعدين فاصلة، ولا ثابت بن قيس، بعدين فاصلة، لزوجها. نعم. فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له، رجال الصلاة، تفاجأ أن الشكاية سابقة. نعم. فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه حبيبة بنت سهل، قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر. فقالت حبيبة: يا رسول الله، كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ منها. فأخذ منها وجلست في أهلها. وهكذا رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بإسناده مثله، ورواه أبو داود عن القعنبي عن مالك والنسائي عن محمد بن مسلمة عن ابن القاسم عن مالك به. حديث آخر عن عائشة قال، يعني أبو داود رواه عن القعنبي عن مالك، والنسائي عن محمد بن مسلمة، هو نفس القعنبي عن ابن القاسم عن مالك. نعم، أحسن الله عليك. حديث آخر عن عائشة قال: أبو داود وابن جرير حدثنا محمد بن معمر حدثنا أبو عامر حدثنا أبو عمرو السدوسي عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فضربها فكسر نفضها. نعم. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكته إليه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال: خذ بعض مالها وفارقها. يعني ضربها ضربة قوية حتى كسر شيئا من كف يديها، هذا معنى قوله في الحديث: فضربها فكسر نفضها، يعني كتفها. نعم. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكته إليه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال: خذ بعض مالها وفارقها. قال: ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: إني أصدقتها حديقتين فهما بيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذهما وفارقها. ففعل. وهذا لفظ ابن جرير وأبو عمرو السدوسي، وهو سعيد بن سلمة بن أبي الحسام. حديث آخر فيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال البخاري. طبعا هذا لم يثبت، لأنه لو ثبت أنه ضربها وكسر كتفها مثلا لكان هناك لها المطالبة بالقصاص مثلا. نعم،

نعم، أن ثابت كان فيه ميزة عظيمة مع كونه كان ذميم الخلقة قصير القامة، كان قويا شكيما خطيبا مفوها، لذلك شهد له رسول الله بالجنة. نعم، أحسن الله عليك. قال يا رسول الله إني قد أعطيتها أفضل مالي حديقة لي، فإن ردت علي حديقتي قال ما تقولين؟ قالت نعم وإن شاء زدته. قال ففرق بينهما. حديث آخر، قال ابن ماجه حدثنا أبو كريب حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس، وكان رجلا دميما، فقالت يا رسول الله والله دميما بالدال المهملة وذميما بالذال المعجمة. دميما وصف في الخلقة، ذميما وصف في الخلق، فلان ذميم الخلق يعني شيء مشين فيه بخل أو إلى آخره، والمحفوظ دميم. نعم، لأنها قالت في الحديث اللي فات دمامته، قالت ما كفت منه دينا ولا خلقا. أحسنت، ما أستخلص. قال نعم، إلا أنك وكان رجلا دميما، فقالت يا رسول الله والله لولا مخافة الله إذا دخل علي بصقت في وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تردين إليه حديقته؟ قالت عجيب نعم. بعض النساء تبي تتفل بوجهه، ليش يعني؟ رجل من أهل الجنة. نعم، قالت نعم فردت علي حديقته. ففرق بينهما رسول قال ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في أنه هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها، فذهب الجمهور إلى جواز ذلك لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها مما صرف في حفل الزواج، في العرس، في الوليمة، في دعوة الناس، في تجهيز البيت ونحو ذلك. نعم، وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية أخبرنا أيوب عن كثير نعم مولى بن عن كثير مولى بن سمرة أن عمر أتى بامرأة ناشز فأمر بها إلى بيت كثير الزبل ثم دعا بها فقال كيف وجدت؟ فقالت ما وجدت رائحة منذ كنت عنده إلا هذه الليالي التي كنت حبستني. فقال لزوجها اخلعها ولو من قرطها. الله، يعني اخذ أي شيء بس المهم اخلعها. أنا حطيتها في مكان السجن وهي اختارت السجن على بيتك، معناها ما لها طب يعني. نعم، ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن كثير مولى بن سمرة فذكر مثله وزاد. فحبسها فيه 3 أيام. قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن أن امرأة أتت عمر بن الخطاب فشكت زوجها فأباتها في بيت الزبل هو السترجين يسمى، اللي هو يعني بقايا روث الخيول والإبل والغنم والحمار أعزكم الله. نعم، يقال له بيت الزبلي. نعم، أحسن الله عليك. فلما أصبحت قال لها كيف وجدت مكانك؟ قالت ما كنت عنده ليلة أقر لعيني من هذه الليلة. فقال خذ ولو عقاصها. وقال البخاري وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها. الخلع يجوز بأي شيء. نعم، لا، المهم أن الزوج يرضى. نعم، وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن الربيع بنت الربيع اسم مذكر اللفظ مؤنث. نعم، أن الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته قالت كان لي زوج يقل علي الخير إذا حضرني ويحرمني إذا غاب عني. قالت فكانت مني زلة يوما، فقالت له أخترع منك بكل شيء أملكه؟ قال نعم. قال ففعلت. قال فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان فأجاز الخلع وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه. قالت ما دون عقاص الرأس. ومعنى هذا أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثير ولا يترك لها سوى عقاص شعرها. وبه يقول ابن عمر وابن عباس ومجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي وقبيصة بنت ذؤيب. قبيصة اسم مذكر. وقبيصة بنت دخل وقبيصة ابن ذؤيب فقيه معروف. نعم. والحسن بن صالح وعثمان البتي حسن بن صالح بن حي اللي قلنا يأتي بالشذوذات وعثمان البتي. نعم. وهذا مذهب مالك وهذا مذهب مالك والليث والشافعي وأبي ثور واختاره ابن جرير وقال أصحاب أبي حنيفة إن كان الإضرار من قبلها جاز أن يأخذ منها ما أعطاها ولا يجوز الزيادة عليه فإن ازداد جاز في القضاء وإن كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها شيئا فإن أخذ جاز في القضاء. وكان تفصيل الحنفية جميل يعني هو اللي يضاررها بعدين هو يبي المال ما يصير، لكن كان هي اللي تضارر وتطلب الخلع يجوز لها أن يطلب العوض. نعم. وقال الإمام أحمد وأبو عبيد وإسحاق بن راهوية لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاء عمرو بن شعيب والزهري وطاووس والحسن والشعبي وحماد بن أبي سليمان والربيع بن أنس. وقال معمر الحاكم وكان علي يقول لا يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاها. وقال الأوزاعي القضاة لا يجيزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها. هذا هو الصواب، لا يجوز للزوج أن يأخذ أكثر مما ساق إليه إلا إن كان تضرر وأنفق أموالا أخرى غير ما ساق لها فله أن يطالب بذلك. نعم. لا تختلع، تصبر. نعم. قلت يستدل لهذا القول بما تقدم من رواية قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في قصة ثابت بن قيس فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد. وبما روى عبد بن حميد حيث قال أخبرنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها يعني المختلعة. وحملوا معنى الآية على معنى ولا جناح عليهما فيما افتدت به أي من الذي أعطاها لتقدم قوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به أي من ذلك. وهكذا كان يقرأها الربيع بن أنس فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه أي من المأخوذ منه. هذا هو الصواب. ورواه ابن جرير لهذا قال بعده تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. يعني قوله تلك حدود الله يعني هذا حد الله أنك تأخذ منها ما دفعت إليها أو ما تضررت به، أما تأخذ منها أكثر من ذلك ليش؟ هو تجارة. نسأل الله السلام والعافية، هذا ابتزاز. فصل. قال الشافعي اختلف أصحابنا في الخلع فأخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس. من أغرب ما قرأت في القصص أن رجل كان يتحين الغنيات فيتزوج ثم يضاررها حتى تضطر إلى الخلع فيأخذ منهن أضعاف ما ساق إليهن حتى أصبح من الأغنياء المعروفين، لكن كانت نهايته أنه أصيب بالشلل لم يرضى أحد أن يداوي. قال صاحب القصة المروية فمات مشلولا في مكانه مقعدا بين القاذورات ليس عنده أحد حتى عبيده تركه وجزاء وفاقه. نعم. قال الشافعي وأخبرنا سفيان بن عمرو بن دينار عن عكرمة قال كل شيء أجاز. فصل. قال الشافعي فصل. قال الشافعي اختلف أصحابنا في الخلع فأخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعد يتزوجها إن شاء لأن الله تعالى يقول الطلاق مرتان قرأ إلى أن يتراجع. قال الشافعي وأخبرنا سفيان بن عمرو بن دينار عن كلمة قال كل شيء أجازه المال فليس بطلاق. وروى غير الشافعي عن سفيان يعني الشافعي رحمه الله يرى أن الخلع فسخ مو طلاق، معنى أن هذه ما تعتد من الطلقات، بمعنى أنه لو رضي بالخلع فخلعت تعتد بحيضة وتطهر وانتهت، لو أراد أن يتزوجها وكان قد طلقها قبل الخلع طلقة عند الشافعي يردها وله عليها طلقة لأن الخلع عنده ليس بطلاق. نعم. أحسن الله عليك. وروى غير الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن أبي عن ابن عباس أن إبراهيم ابن سعد بن أبي وقاص سأله قال رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه يتزوجها قال نعم ليس الخلع بطلاق. ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع فيما بين ذلك فليس الخلع بشيء. ثم ذكر الطلاق مرتين فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وقرأ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طيب لو قال قائل ذكر الله الطلاق في أول الآية وفي آخرها والخلع فيما بين ذلك فهو من جنسها ما له وجه، ولذلك قول الجمهور على خلاف قول الشافعي وسيأتي. نعم. وهذا الذي ذهب إليه ابن عباس أن الخلع ليس بطلاق وإنما هو فسخ، وهو رواية عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان وابن عمر، وهو قول طاووس وعكرمة، وبه يقول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو ثور وداود بن علي الظاهري، وهو مذهب الشافعي في القديم وهو ظاهر الآية الكريمة. والقول الثاني في الخلع أنه طلاق بائن إلا أن ينوي أكثر من ذلك. هذا هو الراجح أن الخلع طلاق بائن، لكن هؤلاء اختلفوا هل بائن بينونة كبرى أو صغرى. الصواب أنها طلقة واحدة صورة. نعم. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن جهمان مولى الأسلميين عن أم بكر عن أم بكر الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن خالد بن أسيد، فأتى يا عثمان بن عفان في ذلك فقالت أطلقيه إلا أن تكون فقال تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت. نعم. قال الشافعي ولا أعرف جهمان، وكذا ضعف أحمد بن حنبل هذا الأثر والله أعلم. نعم. وقد روي نحوه عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر، وبه يقول سعيد بن المسيب والحسن وعطان وشريح والشعبي وإبراهيم وجابر بن زيد، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي وعثمان البتي والشافعي في الجديد غير يعني هذا قول الجمهور أن الخلع طلاق. نعم. غير أن الحنفية عندهم أنه متى نوى والمخالع بخلعه تطليقة أو اثنتين أو أطلق فهو واحدة بائنة، وإن وثلاثا فثلاث. وللشافعي قول آخر في الخلع، وهو أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق وعري عن البينة فليس بشيء بالكلية مسألة. وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية في رواية عنهما وهي المشهورة إلى أن المختلعة عدتها عدة المطلقة بثلاثة قروء، وإن كانت ممن تحيض. وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر، وبه يقول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعروة وسالم وأبو سلمة وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب والحسن والشعبي وإبراهيم النخعي وأبو عياض وخلاس بن عمر وقتادة وسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأبو عبيد. قال الترمذي وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم، ومأخذهم في هذا أن الخلع طلاق فتعتد كسائر المطلقات. يعني قول الجمهور الذين قالوا الخلع طلاق قالوا عدة، ما دام قلنا طلاق طلقة واحدة أو طلقتين بحسب نيته، طيب ما دام قلنا طلاق إذن عدتها عدة طلاق، وهذا قول وجيه. نعم. والقول الثاني أنها تعتد بحيضة واحدة تستبرئ بها رحمها. قال ابن أبي شيبة حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن الربيع اختلعت من زوجها فأتى عمها عثمان رضي الله عنه فقال تعتد بحيضة، قال وكان ابن عمر يقول تعتد ثلاثة حيض حتى قال هذا عثمان، فكان ابن عمر يفتي به ويقول عثمان خيرنا وأعلمنا. وحدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال عدة المختلعة حيضة. وحدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال عدتها حيضة، وبه يقول عكرمة وأبان بن عثمان وكل من تقدم ذكره ممن يقول إن الخلع فسخ يلزمه القول بهذا، واحتجوا لذلك بما رواه أبو داود والترمذي حيث قال كل واحد منهما حد

إلى أهله. قالوا إيش فعل؟ قال والله خلعت نفسه. قالوا لها ستأتيك وتراجعك. قال والله هي بائنة مني بينونة كبرى. الآن يلحقها الطلاق ولا يجوز أن يتزوجها البتة حتى تنكح زوجا غير. نعم. وهو قول الأئمة الأربع، قول الأئمة الأربع أنه ما دام القول بأن أنها في العدة يلحقها الطلاق. نعم. قال وقال ابن عبد البر وليس ذلك بثابت عنهما، وقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، أي هذه الشرائع التي شرعها لكم هي حدود فلا شرعها لكم فلا. في فرق بين شرع وشرع. إيش الفرق يا شيخ؟ شرع يعني وضع لكم الشرع، أما شرع يعني أن فتح باب التشريع، كل واحد يقول اللي يبي. فرق بين المسألتين. نعم نعم. هي حدود فلا تتجاوزوها كما ثبت في الصحيح، في الحديث الصحيح إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم محارم فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم وغير نسيان فلا تسألوا عنها. وقد يستدل بهذه الآية من ذهب إلى أن جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة حرام، كما هو مذهب المالكية ومن وافقهم، وإنما السنة عندهم أن يطلق واحدة واحدة. لا أعلم أحد من الفقهاء إلا وهو يقول إن الطلاق جمع الطلاق بلفظ واحد محرم. لماذا محرم؟ لأنه طلاق بدعي. طلاق البدعي له ثلاث صور احفظوها. الأول أن يجمع الطلاق فيقول أنت طالق بالثلاث أو بأكثر، أنت طالق 10 مرات مثلا، فهذا طلاق بدعي، لأن الله شرع الطلاق دفعة بعد دفعة بعد دفعة. الثاني أن يطلق زوجته في طهر جامعها فيه، هذا طلاق بدعي. الواجب على الرجل أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه. الثالث أن يطلقها وهي حائض، فلا يجوز أن يطلقها وهي حائض. هذه الصور الثلاث للطلاق البدعي، والأئمة الأربعة أن الطلاق البدعي يقع وهو الصواب. نعم. وإن لقوله تعالى الطلاق مرتان، ثم قال تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، ويقوون ذلك بحديث محمود بن لبيد الذي رواه النسائي في سننه حيث قال حدثنا سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب عن مخرمة ابن بكير عن أبيه عن محمود بن لبيد قال أخبر ابن لبيد صحابي صغير. نعم. قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته 3 تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله. فيه انقطاع. هذا الانقطاع لا يضر. لماذا هذا الانقطاع لا يضر؟ لأن محمود بن لبيد صحابي صغير، ولو سمعه من صحابي آخر لا نعرفه ما يضر. ولذلك مقطوعات الصحابة كموصولاتهم، مرسلات الصحابة كموصولاتهم. نعم. وقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي أنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى يطأها زوج آخر في نكاح صحيح. فلو وطئها واطئ في غير نكاح ولو في ملك اليمين لم تحل للأول لأنه ليس بزوج، وهكذا لو تزوجت ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول. واشتهر بين كثير من الفقهاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه يقول أن يقول يحصل المقصود من تحليلها للأول بمجرد العقد على الثاني، وفي صحته عنه نظر، على أن الشيخ أبا عمرو بن عبد البر قد حكاه عنه في الاستذكار والله أعلم. وقد قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله حدثنا ابن بشار. طبعا القول بأن المرأة تحل للزوج الأول بمجرد العقد، هذا القول قال به بعض الفقهاء من فقهاء الرأي، وهو المعتمد عند مذهب الحنفية، لكن هذا قول ليس

بن عبد الرحمن بن الزبير أن رفاعة بن سموأل طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فأعرض بن الزبير. هذا الموضع الوحيد احفظه، كل ما جاء الزبير الزبير إلا هذا عبد الرحمن بن الزبير. لذلك الأسماء ما فيها قياس، الأسماء لا قياس فيها، كما قال الحافظ أبو بكر أحمد بن ثابت بن علي الخطيب البغدادي في كتابه التالي المشتبه وفي كتابه الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع، الأسماء تروى بالسماع. نعم. أحسن الله عليك جزاك الله خير. فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فأعرض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها، فأراد رفاعة بن سموأل أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة. هكذا رواه أصحاب الموطأة عن مالك وفيه انقطاع، وقد رواه إبراهيم بن طهمان. نعم ابن الطهمان. طهمان وعبد الله بن وهب عن مالك عن رفاعة عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير. أحسنت. عن أبيه فوصله. نعم. أصحاب الموطأة عن مالك كثيرين، مثل محمد بن الحسن، يحيى بن يحيى الليثي، يحيى بن يحيى النيسابوري، مصعب الزبيري وغيره. نعم. الأول الزبير صح؟ نعم. الزبير بن عبد الرحمن. والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغبا في المرأة قاصدا لدوام عشرتها كما هو المشروع من التزويج، واشترط الإمام مالك مع ذلك أن يطأها الثاني وطأ مباحا، فلو وطئها وهي محرمة أو صائمة أو معتكفة أو حائض أو نفساء أو الزوج صائم أو محرم أو معتكف لم تحل الأول بهذا الوطأ، وكذا لو كان الزوج الثاني ذميا لم تحل المسلم بنكاحه لأن إنكاحة الكفار باطلة عنده. واشترط الحسن البصري فيما حكاه عنه الشيخ أبو عمر بن عبد البر أن ينزل الزوج الثاني، وكأنه تمسك بما فهمه من قوله عليه الصلاة والسلام حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، ويلزم على هذا أن تنزل المرأة أيضا، وليس المراد بالعسيلة المني، لما رواه الإمام أحمد والنسائي عن عائشة رضي الله عنهما رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن العسيلة الجماع. فأما إذا كان الثاني إنما قصدها أن يحلها للأول فهذا هو المحلل الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه، ومتى صرح بمقصوده في العقد بطل النكاح عند جمهور الأئمة. أما إذا تزوج الرجل امرأة ليحللها للزوج الأول فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. إن صرح بأنه يتزوج ليحللها للأول لم تحل، إن لم يصرح هنا في خلاف، والصواب أنه إذا أضمر النية فالمرأة تحل للأول وهو الذي يبوء بالإثم. نعم. يعني حتى لو ما صار بينهم اتفاق، يعني لو واحد مثلا بس يعني تزوجها كذا بدون واحد تزوجها عشان يحللها للزوج الأول في نيته هذا الشيء، ما نوى دوام الزواج والعشرة. ما دام ما نوى فهو آثم وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وينطبق عليه هذه الأحاديث التي تأتي. نعم. الحديث الأول عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الإمام أحمد حدثنا الفضل بن دكين حدثنا سفيان عن أبي دكين البصري. نعم. صلى الله عليك. عن أبي قيس عن الهزيلي عن عبد الله عن الهزيلي. نعم. عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصلة والموصولة والمحلل والمحلل له وآكل الربا وموكله ثم وآكله مفعول وآكل الربا وموكله. نعم. ثم رواه أحمد والترمذي والنسائي من غير وجه عن سفيان وهو الثوري عن أبي قيس واسمه عبد الرحمن بن فروان الأودي عن هزيل بن شرحبيل الأودي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة منهم عمر وعثمان وابن عمر وهو قول الفقهاء من التابعين، ويروى ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس. طريق أخرى عن ابن مسعود قال الإمام أحمد حدثنا زكريا بن عدي حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم بن أبي الواصل عن ابن مسعود عن أبي الواصل عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له. طريق أخرى روى الإمام أحمد والنسائي من حديث الأعمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث الأعوري عن عبد الله بن مسعود قال آكل الربا وموكله وآكل الربا وموكله وموكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا به والواصلة والمستوصلة ولاو الصدقة والمعتدي عليها والمرتد على عقبيه إعراضا بعد هجرته والمحلل له ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. الحديث الثاني عن علي رضي الله عنه قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن الحارث عن علي قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والواشمة والمستوشمة للحسن. المثنى ينصب بأي شيء؟ بلا. طيب انا قلت شاهديه او شاهديه انا شاهديه شاهديه وكاتبه والواشمه والمستوشمه للحسن ومانع الصدقه والمحلل له وكان ينهى عن النوح. وكذا رواه عن غندر عن شعبه عن جابر وهو ابن يزيد الجعفي عن الشعبي عن الحارث عن علي به. وكذا رواه من حديث إسماعيل بن أبي خالد وحصين بن عبد الرحمن ومجالد بن سعيد وابن عون عن عامر الشعبي به. وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث الشعبي به. ثم قال أحمد أخبرنا محمد بن عبد الله حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الربا وآكله وكاتبه وشاهده والمحلل الأول اسم فاعل منصوب والثاني اسم مفعول منصوب. أحسن الله عليك. يعني إذا اتفق. نعم. والحديث الثالث عن جابر رضي الله عنه قال الترمذي وخبرنا أبو سعيد الأشج أخبرنا أشعث بن عبد الرحمن بن يزيد الأيامي حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله عن الحارث عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له ثم قال وليس إسناده بالقائم. ومجالد ضعفه غير واحد من أهل العلم منهم أحمد بن حنبل. وقال ورواه ابن نمير عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله عن علي قال وهذا وهم من ابن نمير وحديث الأول وصح. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أبو عبد الله بن يزيد بن ماجه حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري أخبرنا أبي سمعت الليث بن سعد يقول قال أبو المصعب مشرح نعم. وهو ابن هاعان قال عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له. نعم. تفرد به ابن ماجه. كذا رواه إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني عن عثمان بن صالح عن الليث به. ثم قال كانوا ينكرون على عثمان في هذا الحديث إنكارا شديدا. قال قلت عثمان هذا أحد الثقات روى عنه البخاري في صحيحه ثم قال تابعه غيره. فرواه جعفر الفريابي عن العباس المعروف بابن فريق عن أبي صالح عبد الله بن صالح عن الليث به فبرئ من عهدته والله أعلم. الحديث الخامس عن ابن عباس قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال ابن ماجه حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر عن زمعة ابن صالح عن سلمة بن وهرام عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. والمحلل له متى تضبطه؟ لما نخلص المحلل والمحلل له. المحلل معطوف على اللحن. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المحلل لا ولعن المحلل لا. شو الإشكال فيها؟ ها وضحت. لعن المحلل ولعن المحلل لا. لا نعم. أحسن الله عليك. وطريق أخرى قال الإمام الحافظ خطيب دمشق أبو إسحاق إبراهيم ابن يعقوب الجوزجاني

أن المرأة إذا تزوجت من رجل آخر ثم تزوجها الأول أنه يعود أنها تعود إليه وكأنها لم تطلق من قبله صفرا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا عندكم أسئلة فيما عبد الرحمن. نعم أيوة، هذا هو التيس المستعار، أن ينوي أنه تتزوجها لأجل أن ترجع أم الولد لأولادها متى؟ أي إذا نوى الزواج الصحيح ثم حصل الفراق ما عليه شيء. هي هي تأثر، هو ما عليه شيء. نعم وتحل الأول. نعم. الصواب المختلع اسم فاعل، المختلع اسم مفعول، هي اللي طلبت الخلع فتسمى المختلعة، والزوج يسمى المختلع. تفضل. قطعا لا، سواء قلنا أنها طلقت طلقة واحدة أو فسخ لا تبقى في بيت الزوج، ليس عليه شيء. طيب هل المختلع يا شيخ، هل المختلع يتقع اللي هو جدهن جد وهزلهن هزل؟ يعني هل لو مثلا هو قالت له يعني في لحظة مثلا رد لي مالي وقال لي يلا وافقت، وبعدين عقب شوية كده وقال ما في مشكلة يعني؟ لا ما فيها هزل، ما فيها الخلع، ما فيه هزل. هلا أبا محمد، هل يجوز القتل تعزيرا بغير السيف؟ فيه خلاف بين العلماء، الحنفية جوزوه والجمهور جوزوه، الحنابلة ما جوزوا، والصواب أن الأمر متروك للحاكم والمصلحة العامة. نعم شيخ أحمد، لا لا تعامل معاملة الأحاديث، يتساهل في نقلها في هذا لأنها توضح فقط، تجلي، ما هي حجة، ليس الاعتماد عليها، اعتماد على النصوص ما دام ثبت عن بعض الصحابة ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها خطبة واحدة، إذن فهمهم أولى من فهمنا نحن لحديث ظننا أنه يدل على خطبة واحدة. يعني هنا الآن كلامنا في تفسير كلام فهم المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، مو ثبت أثبتنا به حكما، أثبتنا. فقولهم إن العيد صلاة العيد لها خطبتان أو فعلوا أو خطبوا خطبتين، معناه أنهم يفهمون النص الذي نحن فهمنا منه أنه خطبة واحدة، هم فهمون أنها خطبة، ففهمهم مقدم على فهمنا. لا أبدا، لو عاملنا الآثار معاملة التثبت نصير صفر اليدين عن فهم السلف. 90% من هذه الآثار مراسيل منقطعات. ليش؟ لأن العلماء ما قصدوا تتبع أقوال العلماء، قصدوا تتبع أقوال النبي عليه الصلاة والسلام. أضرب لك مثال، هذا كتاب من؟ ابن كثير. هل العلماء قصدوا أسانيد ابن كثير؟ لكن كل العلماء في عصره إلى يومنا هذا نقصد تتبع آثار أسانيد القرآن ولا لا؟ صح؟ إذن واضح المسألة، نعلم أن فيها أشياء ما يحتاج، حتى لو أنا عندي إسناد ابن كثير أعتبرها فضلة، صح؟ لكن إسناد القرآن ما هو فضل. نعم تفضل شيخ سعد. لا يجوز للزوج أن يأخذ منها شيئا وهو يريد أن يطلقها، هو اللي يريد أن يطلقها، لا يجوز أن يأخذ منها شيء أي إلا يخاف أن لا يقيم حدود الله. يعني هو يقول والله أنا ما أنا باستطاعتي إلا هذا الذي أنت أعيشه معك مثلا، إذا أنت تريدين أكثر من هذا ردي علي مالي وصداقي وأطلقك. من الجنسين، هي خافت هو خاف، هي خافت قالت والله أنا لا أنقص عليك خلقا ولا دينا لكن أنا ما أطيق أطالع وجهك، فإذا خالعت، هو قال أنت تطلبين نفقة أكثر من هذا، والله ما أستطيع، أنا ما أستطيع، أنت حقك أنك تطالبين بس أنا ما أستطيع، يا إما تصبري على ما أنا عليه أعطيكي، وإذا تريدين الزيادة لا ما أستطيع، ردي علي مهري، مع السلامة. وضحت؟ نعم، عليهم على الزوجين. نعم، فيما افتدت به، الضمير راجع إلى المأخوذ عند من قال لا يجوز الزيادة. فيما افتدت به أي راجع إلى الخلع عند من قال جاز الزيادة، أي من الخلع. ما يخالف. إيه الحجر، الحجر المكان بين اليدين والرجلين، وأما الحجر المكان المحجور المحدد بحائط أو سور أو نحو ذلك، ومنه حجر إسماعيل. نعم، الحجر ما بين اليدين والقدمين مطلقا. لا، القول الذي يتفق عليه الأئمة الأربعة لا يعتبر إجماع، لأن هناك فقهاء ليس بأقل منهم فقه، كإسحاق بن راهوية الحنظلي قرين الإمام أحمد وصاحب فقه خراسان، والإمام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو اللوزاعي إمام أهل الشام قرين الإمام مالك والإمام أبي حنيفة، والليث بن سعد المصري إمام أهل مصر قرين الإمام الشافعي ومالك، هؤلاء فقههم معتبر. كون الفقه ما انتشر، فقههم طلابهم خذلوه ما خدموه، هذا شيء راجع لهم، لكن أقوالهم لا تلغى. نعم. والأئمة الأربعة ما كانوا في زمان واحد عشان ينعقد الإجماع بزمان؟ لا لا، ما هو مسألة ممكن يعني لو اتفقوا على قول لا يعتبر إجماع، بغض النظر كونه زمان واحد. نعم نعم، إن هو نطق بالطلاق صار طلاق بالاتفاق، ما عندنا إشكال في هذا. إن قال مثلا أنت ما تستطيعين تعيشين معي وأنا ما أستطيع أعيش معك، إيش تريدين؟ قالت والله أنا ما أريد منك شيء، لا نفقة الطلاق ولا نفقة المتعة ولا السكنة ولا شيء، يكفيني شرك وأكفيك شري. قال هو والله ما أريد منك شيء، فقال إذن أنت طالق، الآن صار طلاق. لكن لو قال إذن خالعي نفسك، روحي المحكمة اكتبي إني أنا متنازل عن الحقوق، طلاق المتعة، طلاق كذا وكذا، عرفت شلون؟ وأنا أعتبرك مختلعة، صار خلع. هذه مسألة تسمى الدعاوى والبينات، هذه يحكم فيها القاضي، هذه يحكم فيها القاضي. لكن الفقيه سيفتي ويقول إن كان قد اتفق على شيء ثم نقض أحدهما الاتفاق يأثم، وإذا ترتب على ذلك أكل مال الآخر فهو حرام، هذا كلام المفتي. أما القضية العينية القاضي الذي يحكم، ما هو المفتي. يجوز أن يطلق ويجوز أن يكتفي بالخلع. الفائدة في التطليقة أنه لو طلق مع أخذ المال يصير له الحق في الرجعة بدون إذنها، هذه الفائدة من تطلقها طلقها التطليق. لكن لو ما طلقها وخالعها ما يقدر يراجعها إلا برضاها، فهمت؟ هذه نقطة مهمة ترى، كان طلاق عادي لكن بمقابل وله حق الرجعة بدون إذنها ورضاها، لكن إذا خالعت نفسها وهو وافق لا أراد أن يراجعها ما يستطيع إلا برضاها. صحيح، الخلع الطلقة له ذلك، ما في شيء. نعم، إن كانت في العدة فبدون عقد، إن كان بعد العدة فبعقد. لا لا، ابن حبان في أكثر من واحد، في الرواة محمد بن حبان، وفي الإمام عبد الرحمن، الإمام ابن حبان بكسر الحاء صاحب الصحيح، في عدة، بعضهم حبان بعضهم حبان بعضهم حيان، هذا بابه السماع ما نقدر نضبطها بضبطه، مثل الزبير والزبير، مثل علي وعلي، شكله واحد، أنت شلون تنطقها علي ولا علي؟ لازم تعرف أن هذا الرجل في هذه الطبقة اسمه علي، هذا الرجل في هذه الطبقة اسمه علي، عندك ضوابط تحفظها. نعم. ما في إلا صورة واحدة. إذا طلق الزوج ثلاث ما يمكن أن ترجع. الخلع يمكن أن ترجع. لأن الخلع طلقة واحدة. إلا أن يكون الخلع هي الطلقة الثالثة. نفس الشيء. طلق معنى طلق. وإذا طلق ثلاث بألفاظ صريحة أو طلقتين وخلع ما تستطيع ترجع. شنو مشرك؟ لا لا، إذا كفر هذا ما في شيء اسمه تطلق، هذا اسمه فسخ العقد. الكفر يفسخ العقد، الشرك يفسخ العقد. نعم. ودائما في الفسخ احفظوا القاعدة، أي عقد قلنا من عقود الزواج فسخ المرأة تعتد بحيضة واحدة، أي فسخ المرأة تعتد بحيضة واحدة. نعم. لا لا، هذا المرتد ما في طلاق، ما إذا قلنا فسخ ما يصير طلاق خلاص. نعم شيخ سعد، هذا هو الصحيح، الطلاق الثلاث ثلاث. ولذلك جاء في الحديث كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر واحدا، ثم امضاها عمر ثلاث. قال عمر: كنا نرى الدين فيهم، فلما ركب الناس صعب الذلول أجرينا عليهم أحكام. معناه إيش؟ كان الرجل يقول: أنت طالق أنت طالق أنت طالق. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر يسألونه: ماذا أردت؟ هل أردت الثلاث ولا أردت تأكيد الأول؟ يعاملونه بدينه أن صادق، فيقول الرجل: أردت واحدة، الثانية والثالثة تأكيد، فيقولون واحدة. فإذا قال: لا أردت الثلاث، أمضوها ثلاث حتى هم. أما عمر قال: لا حبيبي أنا ما أفصل، أنت قلت أنت طالق أنت طالق أنت طالق، كله ثلاثة، ما لي علاقة، دينك هذا بينك وبين ربك. فهمت؟ وهذا هو الصواب، وعليه الأئمة الأربعة، ولم يخالف فيه إلا شيخ الإسلام ابن تيمية، وقول لبعض السلف مهجور، واختاره من المعاصرين شيخان من شيوخنا ابن باز وابن عتيبي. الشيخ ابن إبراهيم رده، ها الشيخ عبد الرحمن الأفريقي رده، الكويت على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في الإفتاء، طبعا في الإفتاء وفي القضاء. نعم. لذلك أنا ما أفتي في الطلاق، ها لا يحسب عليه طلقتين لأنها لم تتزوج. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك وإليكم استعدنا بكم الله.